بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله: والمفهوم ما أي معنى دل عليه اللفظ لا في محل النطق من حكم ومحله كتحريم كذا كما سيأتي. طيب، سبق وأن قلنا ما كان على صيغة مفعول هو من قبيل الايه؟ المعنى. فالمنطوق يفسر بأنه معنى دل عليه اللفظ، والمفهوم يفسر بأنه معنى دل عليه اللفظ. والفرق بينهما أن المنطوق دل عليه معنى دل عليه اللفظ في محل النطق، والمفهوم معنى دل عليه اللفظ لا في محل النطق. طيب، لفظ المفهوم يطلق بإطلاقات ثلاثة، له إطلاقات ثلاثة. الشيخ المحلي رحمه الله يسير الآن على إيه؟ على أحد هذه الإطلاقات. المنطوق أو المفهوم، إحنا بنصل المفهوم، قال لي المفهوم يطلق على الحكم ومحله، على الحكم ومحله. يعني لما لو كنا في قوله تعالى: فلا تقل لهما أف، أن مفهوم هذه الآية هي تحريم الإيه؟ تحريم الضرب. يبقى المفهوم هو الضرب الذي هو المحل، والتحريم الذي هو حكم هذا المحل. يبقى المفهوم يشمل ايه؟ المفهوم يشمل امرين: محل الحكم والحكم، محل الحكم والايه؟ والحكم. يبقى المفهوم هو تحريم الضرب. يبقى المفهوم شمل ماذا؟ الضرب الذي هو المحل، والتحريم الذي هو الحكم. عشان كده الشيخ المحلي قال ايه؟ من حكم ومحله، من حكم وايه؟ ومحله. مفهوم هذا؟ يبقى المفهوم يشمل المحل والحكم. هذه احدى الاطلاقات والتي صار عليها الشيخ المحلي رحمه الله. الاطلاق الثاني ان المنطوق يطلق على المفهوم، يطلق على الحكم فقط اللي هو التحريم. والإطلاق الثالث على المحل فقط. يبقى المفهوم يطلق بإزاء ثلاث معان: الحكم فقط والمحل فقط، والحكم والمحل إيه؟ معا. هذه الإطلاقات ثلاثة. الشيخ المحلي يسير على أنهي؟ على الإطلاق اللي هو الحكم والإيه؟ والمحل. طيب، لماذا أقول هذا؟ لأن سيأتي بعد ذلك ويذكر الإطلاق الثاني، والإطلاق الثالث استفدناه من الحاشية، فيعني يبقى معاك الإطلاقات الثلاثة من الأول. قال: والمفهوم ما أي معنى دل عليه لفظ لا في محل النطق من حكم ومحله، المجموع الإيه؟ الأمرين، كتحريم كذا، كتحريم الضرب، كتحريم الإيه؟ الضرب المستفاد من قوله: فلا تقل لهما أف، كما سيأتي. طيب، العبارة القادمة تحتاج إلى تأمل، فيها ضمائر كثيرة، نحتاج إلى أن نعيد هذه الضمائر على وجه الدقة. قال: فإن وافق حكمه، فإن وافق حكمه المشتمل هو عليه، المشتمل هو عليه. كيف نفهم هذه العبارة؟ فإن وافق حكمه، الهاء دي تعود على المفهوم، والمفهوم يشمل ماذا؟ الحكم والمحل. فإن وافق حكمه المشتمل هو أي المفهوم عليه أي على الحكم. مفهوم هذا؟ فإن وافق حكمه، فإن وافق حكم المفهوم المشتمل هو أي المشتمل المفهوم عليه أي على الإيه؟ على الحكم. ماشي؟ إذا أردنا أن نتصور المعنى هكذا، هذه الدائرة بأكملها هي الإيه؟ المفهوم. هذه الدائرة بأكملها هي الإيه؟ المفهوم، وهي تشتمل على الحكم والإيه؟ والمحل، تشتمل على الحكم والمحل. يقول فإن وافق حكمه حكم المفهوم المشتمل المفهوم عليه، المشتمل المفهوم إيه؟ عليه، لأن هذا هو المفهوم كله وقد اشتمل على الإيه؟ الحكم. فإن وافق حكمه المنطوقة اللي هو وافق حكم المفهوم المنطوقة فيسمى مفهوم إيه؟ موافق. تأمل مفهوم هذا؟ هذا الشكل يعني تحتاجون أن ترسموه يعني. ماشي؟ يبقى هذا هو المفهوم بكامله ويشتمل على الحكم والمحل. هذا الحكم الذي اشتمل عليه المفهوم إن وافق حكم المنطوق سمي هذا المفهوم مفهوم موافق. قال فإن وافق حكمه أي حكم المفهوم المشتمل هو أي المفهوم عليه أي على الحكم، فإن وافق حكمه المنطوق أي الحكم المنطوق به، هو في الآية تحريم الإيه؟ التأفيف. ماشي؟ فموافقة ويسمى مفهوم موافقة أيضا. يبقى لك أن تقول له موافقة أو مفهوم إيه؟ موافقة. طيب فهم هذا الكلام؟ ثم هو، ثم هو، هو دي تعود على ماذا؟ على مفهوم الموافقة. ثم هو أي مفهوم الموافقة فحوى الخطاب، أي يسمى بذلك، يسمى بفحوى الخطاب إن كان أولى من المنطوق، ولحنه أي يسمى بذلك إن كان مساويا للمنطوق. يبقى مفهوم الموافقة ينقسم إلى مفهوم أولى ومفهوم مساوي. فالمفهوم الأولى يسمى بمفهوم موافقة ويسمى بفحوى الخطاب، والمساوي يسمى بمفهوم موافقة ويسمى بلحن الخطاب. يعني يشتركان في التسمية بمفهوم موافقة، والأول ينفرد بفحوى الخطاب اللي هو الأولى، والمساوي ينفرد بلحن الإيه؟ الخطاب. هذا إطلاق. سيأتي بعد ذلك أن بعض الأصولين يخالف، بعض الأصولين إيه؟ يخالف. وممن خالف الشيخ الشرازي في اللمعة، فإنه إيه؟ لم يجعل المساوي من قبيل الإيه؟ الفحم. طيب يبدأ الشيخ يمثل. قال مثال المفهوم الأولى تحريم ضرب الوالدين، تحريم ضرب الوالدين الدال عليه نظرا للمعنى قوله تعالى. يبقى الدال عليه قوله تعالى، ماشي؟ فلا تقل لهما أف. طيب ما معنى كلمة نظرا للمعنى؟ أولا فلا تقل لهما أف، اللفظ بمجرده ما دل على الضرب، اللفظ بمجرده ما دل على الضرب، وإنما دل على الضرب بواسطة المعنى. ما المقصود المعنى؟ المعنى اللي هو ما نستطيع أن نقول عنه أنه علة الحكم، علة المنطوق. المعنى هو علة الإيه؟ المنطوق. فلا تقل له أف. لماذا؟ قال لي لأجل أن التأفيف إيذاء، العلة هي، العلة في تحريم التأفيف هي الإيذاء. فبواسطة المعنى الذي هو العلة، علة المنطوق، أنا فهمت أن الإيه؟ أن الضرب أيضا محرم لأنه أشد إيذاء من التأفيف. يبقى نظرا للمعنى أي نظرا لمعنى للمعنى أو نظرا لعلة المنطوق، نظرا لعلة الإيه؟ المنطوق. طيب يبقى تحريم الضرب، ضرب الوالدين، تحريم ضرب الوالدين الدال عليه نظرا للمعنى، نظرا للإيه؟ للمعنى اللي هو علة حكم المنطوق، الدل عليه قوله تعالى فلا تقل لهما أف، فهو أولى من تحريم التأفيف المنطوق لشدة الضرب من التأفيف في الإيذاء، في الإيذاء اللي هو إيه؟ المعنى أو علة المنطوق. الإيذاء اللي هو المعنى أو علة الإيه؟ المنطوق. ماشي؟ ومثال المساوي تحريم إحراق مال اليتيم الدال عليه نظرا للمعنى آية إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. ما هو المعنى؟ علة المنطوق. لماذا حرم الله أكل مال اليتيم؟ لأجل الإتلاف. طب وإحراق مال اليتيم إتلاف أيضا، ماشي؟ فهو مساو لتحريم الأكل لمساواة الإحراق للأكل في الإتلاف. هذا مفهوم. طيب انتهى الإطلاق الأول، أن فحوى الخطاب الأولى ولحن الخطاب المساوي، ولك أن تقول أن هذا هو الإطلاق الأشهر أو الذي صار إيه أشهر. يبدأ الشيخ رحمه الله في ذكر الإطلاق اللي هو إيه الثاني، وقيل لا يكون الموافقة مساوية، أي كما قال المصنف لا يسمى بالموافقة المساوي، المساوي لا يسمى بالموافقة، وإن كان المساوي مثل الأولى في الاحتجاج به. وإن كان فين خبر كان؟ فين اسم كان؟ وإن كان هو، أي وإن كان المساوي مثل الأولى في الاحتجاج به. طيب يبقى لا يوجد خلاف في أن المفهوم الموافقة المساوي يحتج به كمفهوم موافقة الأولى، مفهوم هذا؟ المفهوم المساوي حجة كالمفهوم الايه الأولى، مفهوم الموافقة المساوي حجة كحجية مفهوم الموافقة الايه الأولى. ولكن الخلاف في التسمية، الخلاف في الايه في التسمية فقط. فمن العلماء من قال المساوي لا يسمى بمفهوم موافقة، وبماذا يسمى إذن؟ يسمى بمفهوم المساواة، يسمى بمفهوم الايه يعني لا يقال على الاتجاه الثاني لا يجيزون لك ان تقول مفهوم موافقة على تحريم الاكل على تحريم الاحراق المستفاد من تحريم الايه اكل من اليتيم، هذا لا يسمونه اصطلاحا مفهوم موافقة، وانما يسمونه مفهوم ايه مفهوم مساواة، مفهوم ايه مساواة. طيب وباسمه المتقدم المساوي اللي هو لحن الخطاب، باسمه المتقدم اللي هو ايه وباسمه المتقدم اللي هو لحن الخطاب وباسمه المتقدم اللي هو لحن الايه الخطاب يسمى الاولى ايضا على هذا. طيب على الاتجاه الثاني يا شباب، المفهوم الموافقة الأولى يقال له مفهوم موافقة ولا يقال على غيره اللي هو المساوي، ويقال له فحوى خطاب ويقال له لحن خطاب، هو باسمه المتقدم أي وباسم المساوي المتقدم اللي هو لحن الخطاب يسمى الأولى إيه يسمى الأولى أيضا. يبقى على الاتجاه الثاني المفهوم الموافقة المساوي جمع ثلاثة أسماء، مفهوم موافقة فحوى خطاب لحن ايه خطاب، وباسمه المتقدم اي لحن الخطاب يسمى الاولى ايضا على هذا، فيجمع ثلاثة اسماء المفهوم الموافق ولحن الخطاب وفحوى. ثم قال الشيخ رحمه الله وفحوى الكلام ما يفهم منه قطعا ولحنه معناه، ومنه قوله تعالى ولتعرفنهم في لحن القول. طيب ما مقصود هذا الشيخ، ما مقصود هذا الكلام من الشيخ المحلي رحمه الله؟ كأنه يقول ان التسمية الأولى وجه التسمية في الأولى، انت تقول الأولى هو فحوى الخطاب والمساوي هو لحن الخطاب، ما وجه التفريق في التسمية؟ فيقول الفحوى هو ما يفهم من الكلام قطعا، ولحن الكلام معناه، ولتعرف انهم في لحن القول يعني في معنى الايه في معنى القول، فمعنى القول مساو للقول، معنى الشيء مساو له، فجعلنا اللي هو القسم المساوي يسمى بلحن الخطاب لأن معنى الشيء مساو للإيه للشيء، في مساواة بين اللفظ والمعنى، في تسوية بين القول والمعنى، فقال لي والله اللحن بمعنى معنى اللحن المعنى والمعنى مساوي لللفظ أو مساوي للقول، فجعلنا لحن الخطاب اسما لمفهوم الموافقة المساوي. أما الفحوى فهو ما يفهم من الكلام قطعا. فهذا يرجح معنى الإيه؟ معنى أو يجعلنا نرجح تسمية مفهوم الموافقة الأولى بفحوى الخطاب، لأن طبعا لا شك أن كان إذا كان الضرب أولى بالتحريم من التأفيف فهو يفهم من الكلام إيه؟ قطعا، يفهم من الكلام إيه؟ قطعا. ماشي؟ يعني هذا بس تقريب لما يريد الشيخ أن يقوله. ويطلق وفحوى الخطاب ما يفهم منه قطعا، أي ولأجل ذلك جعلنا فحوى الخطاب اسما لمفهوم الموافقة الأولى، ولحنه معناه، ولأجل ذلك جعلنا لحن الخطاب اسما لمفهوم الموافقة المساوي. ومنه قوله تعالى ولا تعرف أنهم في لحن القول، أي في معناه. ويطلق المفهوم على، ده الإطلاق الثاني للفظ المفهوم، على المحل، على محل الحكم أيضا كالمنطوق. يبقى المفهوم كلمة أيضا دي ماذا توحي؟ أنه أن المفهوم كما أطلق على المحل والحكم معا يطلق على الإيه؟ على المحل فقط. مفهوم هذا؟ يعني بيقول لك إيه؟ المفهوم يطلق على المحل والحكم معا، ويطلق أيضا على الحكم فقط، ويطلق على الإيه؟ على المحل فقط. وفي الحاشية أنه يطلق أيضا أحيانا على الحكم إيه؟ فقط. فهذه إطلاقات ثلاثة. ويطلق المفهوم على محل الحكم أيضا كالمندوق. ولهذا قال المصنف في شرح المنهاج كغيره، يعني المصنف وغير المصنف قالوا في شرح المنهاج، المفهوم إما أولى من المنطوق بالحكم أو مساو له فيه. طب كيف نفهم المفهوم؟ المفهوم هنا بمعنى إيه؟ محل الحكم، لأن محل الحكم، محل الحكم هو الذي أقول محل الحكم إما أن يكون أولى من منطوق بالحكم، يعني لا يكون حكم أولى بحكم، وإنما المحل هو الذي يكون أولى بالحكم أو مساو إيه له. مفهوم هذا؟ المفهوم الذي هو محل الحكم الذي هو الضرب أو أكل مال اليتيم أو إحراق مال اليتيم، المفهوم الذي هو محل إيه الحكم، إما أن يكون أولى من المنطوق بالحكم، لأن الحكم لا يكون أولى بالحكم، المحل هو الذي يكون أولى بالإيه؟ بالحكم، أو مساو له فيه. مفهوم هذا؟ يبقى الضرب إما أن يكون أولى، يعني الضرب أولى بالتحريم من إيه؟ من التأفيف. الضرب هنا إيه؟ محل الحكم. إحراق مال اليتيم، الإحراق اللي هو محل الحكم، مساو لأكل مال اليتيم في التحريم. يبقى المحل هو الذي يكون أولى بالحكم أو يكون مساويا للحكم، إما أن يكون أولى بالحكم من المنطوق أو مساويا للمنطوق في الإيه؟ في الحكم. مفهوم هذا؟ طيب يبقى المفهوم، يبقى هذه العبارة، هذه العبارة المفهوم فيها بمعنى محل الحكم فقط. طيب الشيخ في الحاشية قال لي ويطلق المفهوم أيضا على الحكم فقط. يبقى عندك كم ثلاث إطلاقات للمفهوم؟ ثلاثة. ثم قال الشافعي إمام الأئمة والإمامان إمام الحرمين والإمام الرازي دلالته قياسية. أنا وقفت مع الشيخ المحلي في إمام الأئمة هذه، لماذا يذكرها؟ قال الشافعي إمام الأئمة والإمامان إمام الحرمين والرازي، لماذا يذكر الشافعي بأنه إمام الأئمة؟ لأنه رأسه في المذهب. هذا ما لا يحتاج أحد إلى أن ينبه عليه. إمامان فيفهم أن الشافعي ليس إمام. أيوة أحسنت. هذا يعني يقولك قال الشافعي ذكره باسمه العلم، النسبة هي تكون مقام اسمه العلم، ذكره باسمه العلم، وذكر الرازي والجويني بوصف الإيه؟ الإمامان. فحتى لا يتوهم أحد أن المصنف يعلي شأن الرازي والجويني على شأن الإمام الشافعي، فقال إذا كان الجويني إماما فالشافعي إمامه، وإذا كان الرازي إماما فإيه؟ فالشافعي إماما. فيعني هو صرح بما أضمره المصنف رحمه الله، ماشي، يعني هذا ليس فيه انتقاص للشافعي رحمه الله، بل هو إمام الإيه؟ إمام الأئمة. ثم قال الشافعي إمام الأئمة، والإمامان إمام الحرمين والإمام الرازي. دلالته أي دلالة المفهوم، دلالة المفهوم الموافق أي الدلالة على الموافقة قياسية. إيه الدلالة على الموافقة؟ يعني دلالة اللفظ في غير محل النطق، دلالة اللفظ في غير محل النطق، هذا هو المفهوم. المفهوم هو دلالة اللفظ غير إيه؟ محل النطق، أو نقول المنطوق معنى، المنطوق معذرة، المنطوق أو المفهوم معنى دل عليه اللفظ، المفهوم معنى دل عليه اللفظ في محل النطق. إن كان حكمه موافقا لحكم المنطوق سمي إيه؟ موافقة. يبقى دلالة اللفظ على معنى لا في محل النطق بطريق الموافقة، دلالة اللفظ على الحكم الموافق للمنطوق، دلالة اللفظ في غير محل النطق على الحكم الموافق للمنطوق دلالة قياسية، ماشي. يبقى دلالته أي الدلالة على الموافقة قياسية. هذا أول قول الأول. يبقى دلالة اللفظ على المعنى الموافق للمنطوق، هكذا يقال دلالته على الموافقة، يعني دلالة اللفظ على المعنى الموافق للمنطوق اللي هي مفهوم الموافقة. قال لي قياسية أي بطريق القياس، الأولى أو المساوي، الأولى أو الإيه؟ أو المساوي. تضمن وإيه؟ التضمن والموافقة. كانوا شيء واحد. التضمن والموافقة. لا أفهم. الفرق بين المفهوم موافقة ودلالة التضمن، ما الفرق بينهما؟ التضمن دلالة اللفظ على جزء من المعنى، دلالة اللفظ على جزء معناه، لكن هنا دلالة اللفظ على معنى لا في محل النطق. طيب خليني أشرح قياسية، أشرح معنى القياسية أصلا. يعني على هذا القول قاله الشافعي رحمه الله وقاله إمام الحرمين والرازي، فلا تقل لهما أف، دل على ماذا؟ دل على حرمة التأفيف فقط. ثم استنبطنا من هذا الحكم علة هي الإيذاء، وعديناها إلى محل مسكوت عنه اللي هو الضرب. فإذن يبقى وجد عندي أصل اللي هو التأفيف، وحكمه اللي هو التحريم، وعلته التي هي الإيذاء، وفرع، ماشي، وفرع أخذ عدينا إليه حكم الأصل عن طريق العلة. فإذن هذا ليس من باب الدلالة اللفظية، اللفظ ما دل على حرمة الضرب أصله، وإنما ثابت الحكم للضرب بطريق القياس على التأفيف. كما أن قوله صلى الله عليه وسلم لا تبيع البر بالبر، لا لا لا تعلق له بالذرة أصلا، لا تعلق له بالذرة إيه أصلا، ما دل على حكم الذرة، وإنما قلنا مثلا حرم بيع البر بالبر، البر بالبر متفاضلا لعلة هي الطعم، والطعم موجود في الذرة، فعدينا الحكم الذي ثبت للبر إلى الذرة بطريق القياس، ماشي. يبقى الحكم في الضرب وفي إحراق مال اليتيم ثبت بالقياس لا باللفظ. ده على قول مين؟ الإمام الشافعي رحمه الله والإمامان إمام الحرمين والإمام الرازي. قياسية أي بطريق القياس الأولى أو المساوي المسمى بالجلي كما يعلم مما سيأتي في باب القياس إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم في كتاب القياس. هي يقسم القياس إلى جلي وخفي، ويذكر في القياس الجلي أنه ينقسم إلى إيه؟ قياس أولى وقياس مساوي. قال لي والعلة في المثال الأول الإذاء وفي الثاني الإتلاف. إلى هنا انتهى تصوير مذهب الشافعي رحمه الله ومن معه. قال ولا يضر في النقل عن الأولين. هو ذكر كام؟ الإمام إمام الأئمة الشافعي رحمه الله والإمام الجويني إمام الحرمين والإمام الرازي. يبقى الأولين الشافعي والجويني، يبقى الإمام الشافعي وإمام الحرمين. قال ولا يضر في النقل عن الأولين عدم جعلهما المساوي من الموافقة، عدم جعلهما المساوية من الموافقة، لأن ذلك بالنظر إلى الاسم لا إلى الحكم كما تقدم. عليكم السلام. ما معنى هذا الكلام؟ أنت تقول أن الشافعي وإمام الحرمين والإمام الرازي الثلاثة قالوا إن مفهوم الموافقة سواء كان أولى أو مساوي دلالته على الحكم الموافق للمنطوق دلالة قياسية، يعني جعلت هذا فيما في الأول في الأولى والمساوي. طب إمام الحرمين لا يجعل لا يسمي المساوي بمفهوم الموافقة، والشافعي رحمه الله كذلك، فكيف تدخل الأول والثاني؟ الإمام الشافعي والإمام الرازي والجويني جعلوا المساوي والأولى من قبيل ما يدل على الحكم الموافق للمنطوق بالقياس، وهم لا يسمونه ولا يدخلونه أصلا في مفهوم الموافقة. فقال لك لا، هو لا يدخلونه الشافعي وإمام الحرمين لا يدخلان المساوي في مفهوم الموافقة من جهة الاسم فقط، لكن هو داخل فيه من جهة الحكم، والكلام الآن على الحكم. تفهمون هذا الكلام؟ مفهوم يا عثمان هذا؟ نعم. ايه كده العبارة؟ ودلالته أي الدلالة على المفهوم القياسية بطريق القياس الأولى أو المساوي. طيب كيف هذا والشافعي لا يجعل المساوي من قبيل الموافقة؟ كيف هذا وإمام الحرمين لا يجعل المساوي من قبيل الموافقة؟ فقال الشيخ رحمه الله لأن ذلك بالنظر إلى الاسم لا الحكم كما تقدم. احنا نتكلم في التسمية، هل يسمى المساوي هل يسمى بمفهوم موافقة؟ الشافعي لا يسميه مفهوم موافقة، وإمام الحرمين لا يسميه مفهوم موافقة. طب بالنسبة إلى الحكم، الحكم هو كحكم الأولى. خلاص احنا نتكلم الآن في الحكم. الحكم الذي هو تحريم الإحراق مستفاد بأي طريق؟ بطريق اللفظ ولا بطريق القياس؟ الشافعي يقول بطريق القياس، وإمام الحرمين يقول بطريق الإيه؟ القياس. مفهوم هذا؟ قال يبقى لا يضر، ويبقى أنا كده قدرت سؤال وهذه هي إجابته. كيف تدخلون إمام الحرمين والشافعي رحمهم الله في القائلين بأن دلالة المفهوم المساوي والأولى دلالة قياسية، وهم لا يسمون المساوي أصلا بمفهوم موافقة، وهم لا يجعلون المساوي أصلا من مفهوم موافقة؟ فأجاب أن ذلك من جهة التسمية لا من جهة الحكم. وأما الثالث اللي هو مين؟ الإمام الرازي، فلم يصرح بالتسمية بالموافقة ولا نحوه مما تقدم. يعني الإمام الرازي رحمه الله لم يتعرض لما تعرض له غيره من أن المساوي هل يسمى بأحرف خطاب أو لا يسمى؟ المساوي هل يسمى بمفهوم موافقة أم لا؟ طب إذا كان وهل يسمى المساوي بلحن الخطاب ولا بفحوى الخطاب؟ هو لم يتعرض لهذه التسمية. يعني مسألة المساوي هل يسمى بمفهوم الموافقة؟ الرازي لم يتعرض لها، لم إيه؟ لم يتعرض لها. طيب إذا كان لم يتعرض لها، فكيف أدخلته مع القائلين بأن المساوي دلالته دلالة قياسية، مع أنه لا يجعله أصلا لم يصرح بأنه من مفهوم الموافقة أو لا؟ فنقول الكلام في هذا بالنسبة للتسمية، وليس الكلام فيها، إنما الكلام في الإيه؟ في الحكم، والثلاثة يقرون بأن حكم المساوي كحكم الإيه؟ كحكم الأول. لا أدري وصلت؟ تحتاجون إعادة؟ تحتاجون عيد؟ أحيانا أجد نفسي مضطرا للإعادة. انتهى القول الأول. ثم القول الثاني، وقيل الدلالة عليه لفظية، دلالة اللفظ على المعنى دلالة اللفظ في غير محل النطق على المعنى الموافق للمنطوق دلالة لفظية لا مدخل للقياس فيها لفهمه من غير اعتبار قياس. ما معنى هذا الكلام؟ والله لولا أن الدليل دل على حجية القياس ما كنا لنعطي الذرة حكم البر، لولا أن الدليل دل على حجية القياس ما كنا لنعطي الذرة حكم البر، وما كنا لنعطي النبيذ حكم الخمر، صحيح هذا؟ لكن لما دل الدليل على حجية القياس أعطينا الذرة حكم البر وأعطينا النبيذ حكم الإيه؟ الخمر. طيب لنفرض هذا أن الدليل لم يدل على حجية القياس، كان يلزمك على هذا القول أن تقول بأن الضرب حرام استنادا إلى قوله فلا تقل لهما أف. يبقى لو لم يدل الدليل على حجية القياس لكنا نعمل بمفهوم الموافقة، لأن الدلالة على مفهوم الموافقة بطريق اللفظ لا بطريق القياس. مفهوم هذا الكلام؟ بل لا مدخل للقياس فيها لفهمه من غير اعتبار قياسه، حتى لو لم يكن القياس حجة لكان يلزمنا أن نحرم الضرب استنادا إلى قوله فلا تقل لهم أف، وكان يلزمنا أن نحرم إحراق مال اليتيم استنادا إلى قوله لا تأكل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. لماذا؟ قال لي لأن هذا من قبيل الدلالة اللفظية. فقال قال يبقى نفهم من هذا أن قول الجمهور أن هي دلالة لفظية. طيب الغزالي ومن والآمدي من الجمهور بعد أن قالوا هي دلالة لفظية أضافوا إضافة، قالوا ليس معنى قولنا أن دلالته لفظية أنها فهمت من مجرد اللفظ، فإن مجرد اللفظ لا يدل عليه، مجرد لفظ التأفيف لا يدل على الضرب، ومجرد لفظ الأكل لا يدل على الإحراق. طيب مجرد اللفظ لا يدل على المفهوم، وإنما إيه؟ قال وإنما قال فقال الغزالي الأمدي من قائلي هذا القول فهمت الدلالة عليه من السياق والقرائن لا من مجرد اللفظ. ده هذا أنا قلت. يبقى الجمهور قالوا الدلالة لفظية، الغزالي والأمدي قالوا نحن نقول بهذا القول وليس معنى قولنا أنها لفظية أن اللفظ دل على المفهوم بمجرده، وإنما دل عليه بمساعدة السياق والقرائن، بمساعدة السياق والإيه والقرائن لا من مجرد اللفظ. فلولا دلالتهما، دلالتهما تعود على ماذا؟ السياق والقرائن. فلولا دلالة السياق والقرائن في آية الوالدين على أن المطلوب به بها المطلوب بآية الوالدين المطلوب بها تعظيمهما واحترامهما ما فهم منها من منع التأفيف منع الضرب. طيب كيف هذا؟ ما الدليل على ما تقول؟ قال إذ هنا تعليلية، إذ قد يقول ذو الغرض الصحيح لعبده لا تشتم فلانا ولكن اضربه. هذا قد يحصل؟ يحصل، قد يحصل. مثلا لو تصورنا أن سلطانا خرج عليه ولده، خرج عليه إيه؟ وأراد أن يزيله من الملك، وأراد أن إيه؟ أن يزيله من الملك، فجاء هذا السلطان وقبض على إيه؟ على ابنه، ابنه هذا أمير، فلا يليق بهذا الأمير أن إيه؟ أن يشتم، ولو شتمه أحد لعاقبه السلطان، ولكن ومع ذلك السلطان يحكم بقتله، يحكم بقتل ولده وينهى الناس عن إيه؟ عن شتمه، فيقول لا تشتموه ولكن اقتلوه، هو يأمر بإيه؟ بقتله لكن لا يأذن في إيه؟ في شتمه. مفهوم هذا؟ وأنت إذا كان لك ولد وأنت تربيه فهو في المدرسة زملاؤه يضربونه، زملاؤه إيه؟ يضربونه، فأنت تقول له إيه؟ من ضربك اضربه، ولكن لا تشتمه لأن هذا لا يليق بإيه؟ بالأخلاق الحسنة، فأنت قلت تقول له إيه؟ من ضربك اضربه ولكن لا تشتمه، ما هذا أنتم تفعلونه؟ يبقى ممكن يعني لا تشتم فلانا ولكن اضربه، هذا تقع ولا لا تقع؟ تقع كثيرة، تقع كثير. ماشي، ولولا دلال، يبقى دلوقتي يبقى لا يلزم من تحريم التأفيف تحريم الضرب، لا يلزم من تحريم التأفيف تحريم الايه؟ الضرب، قد تمنع من التأفيف ويوزن لك في الضرب، كما تقول لا تشتم فلانا ولكن اضربه ولكن اقتله. مفهوم هذا؟ قال ولولا، لكن السياق والقرائن دلت على أن المقصود ليس التأفيف لذاته، وإنما المقصود هو عدم إيذاء الوالدين، والمقصود هو تعظيم الوالدين واحترامهم، ولا يليق بمقام الوالدين وتعظيمهما أن يحرم التأفيف في حقهما ويباح الضرب. يبقى السياق والقرائن مع اللفظ دلت على تحريم الضرب. قول من جعل دلالة المفهوم لفظيا دلالة لفظيا مقدم على القياس؟ طبعا مقدم على القياس. قول ثاني، ومن يجعله قياسية هو من قبيل القياس، هو قياس. القياس جلي وخفي هذا النسبة يقدم ولا؟ القياس جلي وخفي هنا وفي يعني وفي غيره، فهمت؟ يعني هو قياس، هو قياس، يعني هو القياس، القياس الجلي او الخفي ينقسم الى اولى ومساوي، هو من قبيل القياس. يعني تستطيع ان تقول انه يقدم مثلا على قياس الدلاله لان ده قياس عله، ان هذا القياس، هذا القياس الجلي يقدم على القياس الخفي، ويقدم على قياس الدلاله، ويقدم على قياس الشبه. طيب، يقول ولولا دلالتهما في آية مال اليتيم على أن المطلوب بها حفظه، حفظ مال اليتيم وصيانته، ما فهم منها من آية تحريم أكل مال اليتيم، ما فهم منها من منع أكله منع إحراقه. إذ قد يقول القائل، يعني ما الدليل على أنه لا تلازم بين الأكل، بين تحريم الأكل وتحريم الإحراق؟ إذ قد يقول القائل والله ما أكلت مال فلان، ويكون قد أحرقه. لو قال والله ما أكلت مال فلان وكان قد أحرقه، يحنس ولا لا يحنس؟ قال لا يحنس، لأنه فعلا ما إيه؟ ما أكله. والله ما أكلت مال فلان ويكون قد أحرقه فلا يحنس. هذا مفهوم. وهي أي الدلالة عليه حينئذ، حينئذ دي تعود على ماذا؟ على القول الثاني أن دلالة المفهوم دلالة لفظية. قال له إذا قلت أن دلالة المفهوم دلالة لفظية فهي حينئذ مجازية من إطلاق الأخص على الأعم، كما يقول الشيخ فأطلق المنع من التأفيف في آية الوالدين، وأريد المنع فأطلق المنع من التأفيف في آية الوالدين، وأريد المنع من الإيذاء، وأطلق المنع من أكل مال اليتيم في آيته، وأريد المنع من إتلافه. هذا مفهوم، أطلق الإيه؟ الأخص وأراد الأعم، فلا تقل لهم أف، ذكر التأفيف وأراد لا ما أردش الضرب، أراد الإيذاء الذي هو الأعم، وأطلق الأكل وأراد الأعم الذي هو الإتلاف. والإتلاف بعمومه يشمل الأكل والإحراق، والإيذاء بعمومه يشمل الضرب والإيه والتأفيف وغيرهم. ماشي؟ يبقى قال يبقى ده دلالة مجازية من باب إطلاق الأعم وإرادة الإيه، من باب إطلاق الأخص وإرادة الأعم. طيب يبقى هنا نستطيع أن نقول هو الشيخ يذكر هذا والله إذا كنا بهذا القول يبقى هذا من قبيل المنطوق وليس من قبيل المفهوم. غاية ما هنالك أن اللفظ استعمل في المعنى، استعمل في معنى المجازي. يبقى فلا تقل لهما أف يعني فلا تؤذي الوالدين، فلا تؤذي الإيه الوالدين. ويبقى تحريم الإيذاء منطوق ولا مفهوم؟ لا منطوق، ما هو لفظ دل على المعنى المجازي. أنت تقول المقصود بقوله فلا تقل لهما أف، المقصود به المعنى الأعم على طريق المجاز من باب إطلاق الأخص وإرادة الإيه العام. اللي يبقى على هذا القول هي من قبيل الإيه، من قبيل المجاز، من قبيل المجاز ومن قبيل دلالة المنطوق. وقيل نقل اللفظ لهما، نقل اللفظ لها أي للدلالة على الأعم، نقل اللفظ لها أي للدلالة على الأعم عرفا بدلا عن الدلالة على الأخص لغة. يعني يقول فلا تقول لهم أف وضع للتأفيف في اللغة لكنه نقل عرفا إلى المعنى الأعم الذي هو الإيذاء. مفهوم هذا؟ إن الذين يأكلون أموال اليتامى، الأكل اللي هو تناول الطعام، هذه هي الدلالة إيه؟ هذا هو المعنى الأخص وهو المعنى اللغوي للكلمة، لكن الكلمة نقلت إلى معنى أعم عرفا وهو مطلق الإيه الإتلاف، مطلق الإتلاف. إذن المنطوق هو من باب المجاز، المجاز من باب المنطوق. المجاز من باب المنطوق، أنت مش تقول رأيت أسدا يقود الجيش تقصد به القائد الشجاع، هذا منطوق، لفظ دل على معنى في محل النطق، معنى دل عليه اللفظ في محل النطق. والأسد في محل النطق ولا في محل السكوت؟ الأسد دل على على على الرجل الشجاع في محل النطق ولا في محل السكوت؟ في محل النطق. يبقى المجاز الحقيقة، أنا الحقيقة والمجاز لفظ، المنطوق والمفهوم معنى. ماشي؟ وقيل نقل اللفظ لها أي للدلالة على الأعم عرفا بدلا عن الدلالة على الأخص لغة، فتحريم ضرب الوالدين وتحريم إحراق مال اليتيم على هذين القولين من منطوق الآيتين، وإن كان بقرينة على الأول منهما. طبعا المجاز يحتاج إلى قرينة، النقل لا يحتاج إلى قرينة. يعني أو جاء مثلا يعني لفظ الغائط، لفظ يطلق على المطمئن من الأرض ونقل عرفا إلى الإيه؟ إلى الخارج النجس، الخارج النجس هذا المعنى يتبادر إلى الذهن، لا أحتاج في الحمل عليه إلى قرينة، لأن المعنى اللغوي يقولون عنها حقيقة مهجورة، يعني الذهن لا ينصرف إليه وإنما ينصرف إلى المعنى المشهور عرفا. فقال لي والله على القول الثاني يبقى لفظ التأفيف نقل عرفا إلى المعنى الأعم الذي هو الإيذاء، فهو يحمل على الإيذاء بلا قرينة. طبعا القول الأول قال لي لا، هو أطلق الأخص وأريد الأعم مجازا، أنا أقول لا، المجاز يحتاج إلى قرينة. ماشي؟ وإن كان بقرينة على الأول منهما اللي هو القول بالمجاز، لكن على القول بالنقل، وإن كان بقرينة على الأول منهما اللي هو على القول بالإيه بالمجاز، أما على القول بالنقل فلا يحتاج إلى قرينة. وكثير من العلماء منهم الحنفية على أن الموافقة مفهوم لا منطوق ولا قياس، لا منطوق ولا قياس كما هو ظاهر صدر كلام المصنف. طيب يعني ليست من قبيل المنطوق. إذا قلنا بأنها مجاز فهي تكون من قبيل المنطوق. إذا قلنا نقلت عرفا تبقى من قبيل المنطوق. قال كثير من العلماء على أنها ليست أن المنطوق أن دلالة المفهوم ليست من قبيل المنطوق وليست من قبيل القياس، وإنما هي دلالة لفظية دل عليها اللفظ في غير محل النطق. قال وعليه كما هو ظاهر صد كلام المصنف. أين؟ عندما قال المفهوم معنى دل عليه اللفظ، إذن لم يدل عليه القياس. قال لا في محل النطق، إذن فليس بمنطوق. صح كده ولا لا؟ قال لك وكثير من العلماء منهم الحنفية على أنه على أن الموافقة مفهوم لا منطوق، مفهوم إيه؟ لا منطوق ولا قياس. ولا قياسي عندك؟ ولا قياسي. ولا قياسي؟ يعني ليس الدلال عليه قياسية، وليس هو أيضا من قبيل الإيه؟ المنطوق. قال وعليه دلك لا صدر كلام المصنف عندما قال إيه؟ المفهوم معنى دل عليه اللفظ لا القياس، يبقى ليس قياسي. في محل لا في محل النطق، لا في محل، إذن هو ليس بمنطوق. ماشي. ومنهم من جعله تارة مفهوما وأخرى قياسا كالبيضاوي. يعني إيه الكلام دوت؟ يعني إذا ذهبت إلى الإمام البيضاوي رحمه الله ستجده يذكر مسألة الضرب والتأفيف في الدلالة اللفظية على أنها دلالة لفظ من قبيل ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق من قبيل المفهوم فيذكرها في دلالة اللفظ، وإذا ذهبت معه إلى باب القياس تجده يذكر الضرب والتأفيف على أصل وفرع وعلة وحكم أصل. يبقى هي إيه؟ هي دلالة لفظية باعتبار، دلالة قياسية باعتبار، هو من قبيل المفهوم باعتبار ومن قبيل القياس إيه؟ باعتبار. ومنهم من جعله طارة مفهوما وأخرى قياسا كالبيضاوي. فقال الصفي الهندي لا تنافي بينهما، لا تنافي بين المفهوم وبين القياس. لماذا؟ قال لأن المفهوم مسكوت والقياس إلحاق مسكوت بمنطوق. صح كده ولا لا؟ دلوقتي أنت في المفهوم تقول إيه؟ دلالة المذكور على المسكوت. طب ها المفهوم مسكوت عنه ونحن في القياس نلحق المسكوت عنه بالإيه؟ بالمذكور. يبقى لا تنافي بين أن تجعله منطوقا مفهوما وأن تجعله إيه؟ قياسا، لأن القياس إلحاق مسكوت بمذكور والمفهوم مسكوت عنه. قال ده اللي قاله الصفي الهندي. لكن الناس ما قول إمام شافعي وإمام قول مين؟ إمام الشافعي الصريع البيضاوي. نعم ممكن يكون قريب. فقال الصفي الهندي لا تنافي بينهما لأن المفهوم مسكوت والقياس إلحاق مسكوت بمنطوق. قال المصنف وقد يقال بينهما تنافي. يعني لو أراد معترض أن يعترض على كلام الصفي الهندي فله أن يعترض ويقول ليس هذا كذلك، ليس المفهوم كالإيه؟ كالقياس، بينهما تنافي. قال لماذا؟ قال لأن المفهوم مدلول اللفظ والمقيس غير مدلول له. كيف هذا؟ نبدأ بالمفهوم. أنت تقول المفهوم معنى دل عليه اللفظ لا في محل النطق، إذن اللفظ دل على المفهوم ولا لا؟ اللفظ دل على المفهوم. طيب إذا قلت أنه قياس تجعل المذكور أصلا والمسكوت عنه فرعا. ومن شروط القياس ألا يكون دليل حكم الأصل شاملا للفرع. يبقى لابد في المقيس عليه، في المقيس أو في الفرع اللي هو المسكوت عنه اللي هو ألا يتناوله حكم الأصل. يبقى في بينهم تنافي ولا لا؟ في بينهم تنافي. لو جعلته من باب المفهوم اللفظ دل عليه، فكيف تجعله من باب القياس ومن شروط القياس ألا يكون الفرع ثبت حكمه بنص أو بإجماع أن يكون اللفظ متناوله. فهمت هذا؟ ويعني هذا شرحنا في شرح اللمع يعني بس أذكركم به. يعني مثلا لو قلت لك أنت تقول مثلا إيه يحرم التفاضل في الذرة قياسا على البر، فسألتك ما الدليل الذي دل على حرمة التفاضل في البر؟ تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع الطعام بالطعام. أقول لك إذن الذرة طعام والبر طعام، يبقى لماذا تجعل البر أصلا والذرة فرعا؟ ده الذرة ثبت حكمها بالنص لا حاجة، يبقى هي الذرة مدلول دل عليه اللفظ اللي هو لا تبيع الطعام بالطعام. فهمتم هذا؟ يبقى وقد يقال بينهما تنافي لأن المفهوم مدلول. يعني إيه مدلول؟ يعني معنى مدلول لللفظ، يعني معنى دل عليه اللفظ. المفهوم معنى دل عليه اللفظ، والمقيس اللي هو الفرع غير مدلول له الذي لم يدل اللفظ عليه. أي لفظ؟ اللي هو اللفظ الذي أثبت الحكم في الأصل، اللفظ الذي أثبت الحكم في الإيه؟ في الأصل. من شروط القياس أن يكون اللفظ الذي دل على الحكم في الأصل غير متناول للمقيس، غير متناول لإيه؟ للفرع. مفهوم هذا؟ ماشي. وكأن هذا الاعتراض من القوة بمكان، كأن هذا الاعتراض من القوة بإيه؟ بمكان. يعني لا يليق بك أن تجعله مفهوما وأن تجعله قياسا. لو كان مفهوما يبقى اللفظ دل عليه، ولو كان قياسا اللفظ ما دل عليه، فكيف يكون اللفظ دل ولم يدل؟ يبقى جمع بين إيه؟ بين متنافيين. طيب، وبهذا نكون قد انتهينا من مفهوم الموافقة، ونبدأ في إيه؟ في مفهوم المخالفة. ماشي. وإن خالف حكم المفهوم الحكم المنطوق به، إذا سرنا على هذا أن المفهوم يشمل ماذا؟ الحكم والمحل، فكان هذا الحكم الذي هو بعض المفهوم موافقا للحكم المنطوق به. لو كان موافقا سمي مفهوم موافقة. وإن كان هذا الحكم الذي هو بعض المفهوم موافقا أو مخالفا للحكم المنطوق به يسمى إيه؟ مخالفة. وبهذه الصورة اللي بدنا تستحضرها دائرة فيها خط في النصف، تكتبون الحكم في الأعلى والإيه والمحل في الأسفل، وتجعلون هذه الدائرة بكاملها هي إيه؟ المفهوم. أنا أقول هذا حتى من يسمع ولم يرى يفهم. وإن خالف حكم المفهوم الحكم المنطوق به فمخالفة، ويسمى مفهوم مخالفة أيضا كما سيأتي التعبير به في مبحث العام. في مبحث العام سأذكر الشيخ رحمه الله أن العام قال لك وقد يعم اللفظ، يعني اللفظ يعم بطريق اللفظ ويعم أحيانا بطريق العقل، يعم أحيانا بطريق الإيه؟ العقل. فيذكر ذلك في مفهوم المخالفة، أن مفهوم المخالفة يفيد العموم بطريق العقل. مفهوم المخالفة يفيد العموم بطريق الإيه؟ العقل. يعني ولا أقف كثيرا، عندما لو قلنا في الغنم السائمة زكاة، يبقى نفي الزكاة عن كل معلوفة. طب كل معلوفة هذا عموم، استفيد عقلا من قولك في الغنم السائمة زكاة، يبقى نفي الزكاة عن كل معلوفة. ويسمى مفهوم مخالفة كما سيأتي التعبير به في مبحث العام. طيب، وشرطه أي وشرط مفهوم المخالفة، يعني إيه وشرطه؟ قال لي يعني معناه هو شرط الاحتجاج به، وشرطه ليتحقق ويكون حجة يجب العمل بها، وشرطه ليتحقق أي وليكون حجة يحتج به أو يحتج بها، ألا يكون المسكوت ترك لخوف في ذكره بالموافقة. فقول قريب العهد بالإسلام لعبده بحضور المسلمين تصدق بهذا عن المسلمين ويريد وغيرهم وتركه خوفا من أن يتهم بالنفاق، ما معنى هذا؟ أنت في مفهوم المخالفة تقول أن يكون الحكم الثابت للمسكوت عنه نقيض الحكم الثابت للمذكور، مش هذا هو مفهوم المخالفة؟ أنت الحكم الذي ثبت للمسكوت تثبت نقيضه للمسكوت إيه؟ للمسكوت عنه. طيب قال لي والله حتى يتحقق هذا المفهوم المخالف وحتى نثبت للمسكوت عنه نقيض الحكم الثابت للمذكور لابد ألا يكون ترك المسكوت عنه لأجل الخوف لو ذكره بطريق الموافقة. يعني لو قال رجل قريب عهد بإسلام في حضرة المسلمين لعبده تصدق بهذا على المسلمين وعلى اليهود، هو كان يهوديا وأسلم، فقال تصدق بهذا على المسلمين واليهود، ربما يخاف أن ينسب إلى النفاق من قبل الإيه الجالسين، فيقول تصدق بهذا على المسلمين، مع أن اليهود في هذا حكمهم في كلامه حكم الإيه حكمهم حكم المسلمين، لكن هو ترك ذكر اليهود لماذا؟ خوفا. يبقى قال لي لو كان سيذكر كان سيذكر اليهود بطريق الموافقة، لكن ترك ذكرهم بطريق الموافقة حتى لا ينسب إلى النفاق، فلا يجوز لك في مثل هذا أن تقول هو قال تصدق بهذا على المسلمين، فيدل بطريق مفهوم المخالفة على عدم التصدق به على اليهود، لا تقول هذا. لماذا؟ لأنه ما ترك ذكر اليهود إلا لأجل الخوف، لم يترك ذكر اليهود بطريق الموافقة، كان يقول تصدق بهذا على المسلمين وعلى اليهود إلا لأجل إيه؟ إلا لأجل الخوف. يبقى هنا مفهوم الموافقة لم يتحقق وليس بحج ولا يتأسك به، مفهوم؟ قال لي ونحوه أي ونحو الخوف كالجهل. خلي بالك أن الجهل هنا هيذكر مرة في حق المتكلم ومرة في حق السامع، الجهل يذكر مرة في حق المتكلم وهو هنا في حق المتكلم، ويذكر أيضا في هذا الباب في حق الإيه السامع. طيب حتى لا يشكل عليك الأمر، يعني مثلا أنا أعلم أن الغنم السائمة فيها زكاة وأنا أجهل حكم المعلوفة، فأنا أريد أن أخبرك فأقول لك ماذا؟ أقول لك في الغنم السائمة زكاة، أنا أقول لك في الغنم السائمة زكاة، فلا تقول أنت كلامك هذا يعني أن المعلوفة لا زكاة فيها، لأنك لو سألتني وقلت لي ما حكم المعلوفة أقول لك لا أدري، أنا أجهل حكم المعلوفة لا أدري هل وجبت فيها الزكاة أم لا. يبقى هنا الجهل في حق مين؟ في حق المتكلم. إذا كان المتكلم يعلم حكم السائمة ويجهل حكم المعلوفة فقال في الغنم السائمة زكاة، لا نقول له معنى كلامك أن المعلوفة لا زكاة فيه. لماذا؟ لأنه هو سكت عن المعلوفة لأنه يجهل حكمه، فهمت هذا؟ طب هذا الجهل في حق المتكلم طبعا، ولا كما يقول في الحاشية هذا لا يتصور في حق الله ورسوله، ماشي؟ طيب الجهل في حق السامع، أنا أعلم أنك تعلم أن المعلوفة لا زكاة فيه وأنا أعلم أنك تجهل حكم السائمة، فأذكر لك حكم ما تجهله، ف فأدخل لك حكم ما إيه؟ ما تجهله أنت، فأقول لك في الغنم استقيمة الزكاة، لأن هذه هي التي لا تعلمها، أنت تعلم أن المعلوفة لا زكاة فيها، وتجهل أن السائمة فيها زكاة، فأقول لك في الغنم السائمة زكاة، فلا تقول حينئذ دل كلامك على أن المعلوف لا زكاة فيه. أنا لم أذكر المعلوف لعلمي بأنك تعلم حكمه، فهمت هذا؟ يبقى الجهل أحيانا يكون في حق المتكلم، وأحيانا يكون في حق الإيه؟ السائمة. هو يبدأ الآن بالجهل في حق المتكلم، كالجهل، يريد تكتبه كده في أي في حق المتكلم عشان ما تشتبهش عليه في يعني. كالجهل بحكم المسكوت، كقولك في الغنم السائمة زكاة، وأنت المتكلم تجهل حكم المعروف. مفهوم هذا؟ وألا يكون المذكور خرج للغالب كما في قوله وربائبكم اللاتي في حجوركم، فإن الغالب كون الربائب في حجور الأزواج أي تربيتهم، هذا مفهومش. خلافا لإمام الحرمين في نفيه هذا الشرط لما سيأتي مع دفعه، أي شرط ألا يكون مذكور خرج مخرج الغالب، هذا الشرط خلف في إمام الحرمين. يعني إمام الحرمين يقول إذا كان القيد المذكور خرج مخرج الغالب فخروجه مخرج الغالب لا يمنعنا أن نتمسك بمفهومه المخالف، لا يمنعنا أن نتمسك بمفهومه الإيه؟ المخالف. طب غير إمام الحرمين قال إذا كان القيد المذكور خرج مخرج الغالب فإن مفهوم هذا القيد لا يتحقق ولا يتمسك به، وسائد كلام الحرمين إن شاء الله يعني إيه نقف معهم يعني. أو خرج المذكور، إيه هو المذكور يا شباب؟ القيد المذكور، يعني كل ما يقول المذكور أنت تقول معنى المذكور هو القيد المذكور، المذكور يعني المنطوق، هو المنطوق، هو القيد المذكور، القيد المنطوق به هو المذكور، هذا يكون قيدا يعني ده هو ايه، فتحرير رقبة مؤمنة، يبقى الكافرة لا تجزي، ان هو مفهوم الصفة ماشي. وان كنا اولات حمل فانفقوا عليهن، يعني وان لم يكن حوامل لا تنفقوا ايه عليهن، القيد المذكور. أو خرج القيد المذكور لسؤال عنه أو حادثة تتعلق به، أو لجهل بحكمه، أو لجهل بحكمه في حق مين؟ هنا في حق السامع، أو الجهل هنا في حق مين؟ السامع، أو للجهل بحكمه دون حكم المسكوت، كما لو سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل في الغنم استئمة الزكاة؟ النبي سئل عن الغنم استئمة الزكاة، فهو يبين المسؤول عنه، فيقول نعم في الغنم استئمة الزكاة، فلا تقول مع النبي قال في الغنم استئمة الزكاة معنى ذلك أن المعروف لا زكاة فيه، هو لو سئل عن المعروفة ربما يقول وفي المعروفة أيضا إيه زكاة، يبقى هو ما ذكر السائمة إلا لأنها هي المسؤول إيه هي المسؤول عنها. أو قيل بحضارته لفلان غنم سائمة فقال في الغنم استئمة الزكاة. طيب خلي بالك من حاجة، أو خاطب من جاهله حكم الغنم السائمة دون المعلوفة، يعني لو فرضنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنك تعرف حكم المعلوفة وأنه لا زكاة فيه، ولكنك أنت تجهل حكم السائمة، فأراد النبي أن يعلمك بحكم ما تجهل فقال لك في الغنم السائمة زكاة، قال لك السائمة هذا القيد المذكور لا مفهوم له، لم يتحقق مفهومه فلا يكون حجة. أو خاطب من جهل حكم الغنم السائمة دون المعلوفة فقال في الغنم السائمة زكاة. هذه الأمثلة الثلاثة كيف تفهمونها؟ طريقة تلف ونشر المرتب، هو ذكر ثلاثة أشياء وذكر لها إيه ثلاث أمثلة، فقال لسؤال كما لو سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل في الغنم السائمة زكاة فقال في الغنم السائمة زكاة، أو حادثة وهي كأن يقال بحضرته دي الحادثة لفلان غنم سائمة فقال في الغنم السائمة زكاة. الحمد لله. أو للجهل بحكمه، كما لو خاطب النبي صلى الله عليه وسلم من جهل حكم الغنم السائمة دون المعلوفة فقال في الغنم السائمة زكاة. يبقى الأمثلة الثلاثة للإيه؟ للأشياء الثلاثة التي ذكرت على الترتيب، مفهوم هذا؟ المثال الأول للسؤال، والمثال الثاني للحادثة، والمثال الثالث للجهل. أو غيره، أي خرج المذكور لغير ما ذكر مما يقتضي التخصيص بالذكر، كموافقة الواقع، كما في قوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، نزلت كما قال الواحدي وغيره في قوم من المؤمنين والوا اليهود أي دون المؤمنين. ما تفهم من هذا المثال؟ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، نقول هذه الآية تدل على النهي عن اتخاذ الكافرين أولياء، سواء اتخذت الكافرين أولياء دون المؤمنين يعني صاروا هم أولياءك دون المؤمنين، أو كانوا هم أولياءك مع المؤمنين، أنت تولي المؤمنين وتولي الكفار أو تولي الكفار فقط، نقول هذا منهي عنه وهذا منهي عنه. يبقى لا يتخذ الكافرين المؤمنين أولياء مطلقا، سواء اتخذت الكافرين أولياء فقط ولم تتخذ من المؤمنين أولياء، أو اتخذت الكافرين أولياء مع واتخذت المؤمنين أيضا يعني وليت الفريقين، هذا منهي عنه وهذا منهي عنه. لك أن تقول النهي من دون المؤمنين، لا يتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين، من دون المؤمنين هذا هو القيد المذكور. لو أنت تقول باعتبار اتخذت أو أخذت المفهوم المخالف لهذا القيد من دون المؤمنين، يبقى المنهي عنه هو أن تتخذ الكافرين أولياء فقط، أولياء ولا تتخذ من المؤمنين أولياء، لكن إذا اتخذت من المؤمنين أولياء أو من الكفار أولياء فهذا ليس منهي عنه. قال هذا القيد لا يعمل به، مفهومه الموافق مفهومه المخالف لا يعمل به. لماذا؟ قال لأنه يحكي الواقع، جماعة من المؤمنين والوا اليهود دون المؤمنين، فنزلت هذه الآية في حقهم لا يتخذ الكافرين المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، خلاص كده يا مؤمن. طيب فلان يوالي الكفار فنقول له يحرم عليكم ولاة الكفار، فيقول قال الله عز وجل لا يتخذ الكافرين لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، وأنا أولي المؤمن وأولي الكفار، نقول له لا، هذا أنت أخذت بالمفهوم الموافق لقوله من دون المؤمنين، والمفهوم الموافق لقوله من دون المؤمنين لم يتحقق. لماذا؟ لأنه يحكي الواقع، وقع مطابقا لإيه؟ للواقع. وإذا كان القيد المذكور مطابقا خرج مطابقا للواقع لأجل مطابقة الواقع لا يعتبر مفهوم. وأنتم تذكرون يعني القاعدة العامة لكل هذه الشروط ألا يكون للمذكور فائدة سوى نفي الحكم عن معنى، اللي يجمع كل هذه الشروط هذا الضبط، أن يكون من شروط اعتبار شرط مفهوم الموافقة ألا يكون لذكر المذكور فائدة، أي فائدة سوى نفي الحكم عما عدا المذكور، مفهوم هذه العبارة؟ ألا يكون للمذكور فائدة سوى نفي الحكم عما عدا المذكور، ألا يكون للمذكور فائدة سوى نفي الحكم عما عدا المذكور. وكيف يعرف أن هذا القيد خرج من هذا السياق من دون المؤمنين؟ سبب النزول. بسبب النزول. سبب النزول عشان قال الواحدي في كتابه في أسباب النزول أنها نزلت في جماعة والوا المؤمنين الكفار دون المؤمنين، فلما والوا الكفار أولياؤهم من الكفار فقط، وليس لهم أولياء من المؤمنين، نزلت هذه الآية في حقهم هم. مفهوم هذا؟ هذا شاهد يشبه شاهد مخرج الغالب. لا مش مخرج الغالب، لا يعني مثلا جرت عادة الناس في الجزيرة العربية أنهم يأكلون الربا أضعافا مضاعفة، فنزل القرآن ينهاهم عن أخذ الربا أضعافا مضاعفة، فلا يجوز لك أن تقول دل قال الله تعالى يا الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، فيجوز أكل الربا إذا لم يكن أضعافا مضاعفة، إذا كان الربا قليل 5% فائدة 5% 7% هذه ليست أضعاف إيه، فيجوز أخذ القليل من الربا لأن الله نهى عن الأيه عن الأضعاف الإيه المضاعفة. هذا نزل لبيان الواقع، لبيان الواقع، بخلاف خرج مخرج الإيه الغالب. خرج مخرج الغالب يعني غالب الغالب أنني إذا تزوجت امرأة وعندها بنت صغيرة أن هذه البنت الصغيرة تربى مع أمها في بيتي، ماشي؟ مفهوم هذا؟ طيب، وإنما شرطوا للمفهوم للعلم يعني المؤلفون في أصول الفقه منهم من يختصر على ذكر الشرط الذي ذكرته أنا إجمالا ألا يكون للمذكور فائدة سوى نفي الحكم عما عدا المذكور ويكتفي بهذا الشرط وتندرج جميع هذه الصور تحته، ومنهم من إيه من يفصل يعني يقول ألا يكون خرج لجهل أو لخوف أو لسؤال سائل أو حادثة أو جهل بحكم المسكوت عنه من قبل المتكلم أو من قبل السامع، يعني منهم من يجمل ومنهم من إيه من يفصل. وإنما شرطوا للمفهوم انتفاء المذكورات اللي هو انتفاء الجهل وانتهاء الخوف ولا يكون المذكور لسؤال سائل أو لحادثة لأنها فوائد ظاهرة، وهو اللي هو المفهوم فائدة خفية فأخر عنها. يعني انتفاء الحكم عما عدا المذكور، انتفاء الحكم عما عدا المذكور هذه فائدة خفية، أما كون المذكور ذكر لحدوث حادثة أو لسؤال سائل أو لأجل خوف أو لأجل جهل قال لي هذه فوائد ظاهرة، هذه فوائد إيه ظاهرة، فأخر المفهوم عن تلك الفوائد الظاهرة، فأقول إذا لم يكن لذكر هذا القيد فائدة مطلقا إلا فائدة واحدة نفي الحكم عما عدا المذكور أتمسك بالمفهوم حينئذ، لأنني لو لم أتمسك بالمفهوم حينئذ لكان ذكر هذا القيد عبثا، هو ليس له أي فائدة إلا فائدة واحدة نفي الحكم عما عدا المذكور. طب إذا انتفت هذه الفائدة أيضا يبقى ذكر لا لفائدة، ونقول وكلام الشارع ينزه عن العبث، والكلام ينزه عن العبث، فهمت هذا؟ وبذلك الجواب وبذلك الكلام شرطوا للمفهوم انتفاء المذكورات لأنها فوائد ظاهرة وهو فائدة خفية، وبهذا الكلام اندفع توجيه إمام الحرمين لما نفاه مخالفا للشافعي بأن المفهوم من مقتضيات اللفظ فلا تسقطه موافقة الغالب. ما معنى هذا الكلام؟ إمام الحرمين رحمه الله خالف الشافعية في هذه المسألة، الشافعية يقول إذا خرج القيد مخرج الغالب لا يعتبر مفهوم، لا يعتبر مفهومه الإيه المخالف، فإمام الحرمين لم يرتضي هذا الكلام وقال إيه، قال إن المفهوم من مقتضيات اللفظ، المفهوم من مقتضيات الإيه اللفظ، لو قال لي وربائبكم اللاتي في حجوركم يبقى الربيبة التي ليست في الحجر وربائك التي في حجوركم، الربيبة التي في الحجر محرمة. فمن مقتضيات هذا اللفظ أن الربيبة التي ليست في الحجر ليست بمحرمة. قال لي طب إذا كان المفهوم من مقتضيات اللفظ فلا تسقطه، فلا يسقطه ماذا؟ موافقة الغالب، فلا يسقطه موافقة الإيه؟ يعني لا تقول أن الأصل في الربيبة أو الغالب في الربيبة أن تقول في الحجر الزوج. أنا هذا الكلام لا يسقط ما دل عليه اللفظ، هذا الكلام لا يسقط ما دل عليه الإيه؟ اللفظ. وقد مشى في النهاية، نهاية المطلب، في آية الربيبة على ما نقله عن الشافعي من أن القيد فيها لموافقة الغالب لا مفهوم له. يعني عايز يقول أنه في كتابه في الأصول خالف الشافعي من الناحية النظرية، وفي كتاب نهاية المطلب في الفقه وافق الشافعي من الناحية الإيه؟ من الناحية العملية. يبقى هو في الناحية النظرية خالف الشافعي، لكن عند التطبيق وافق الشافعي وقال في حجوركم قيد خرج مخرج الغالب فلا يعتبر إيه؟ مفهومه. بعد أن نقل عن مالك القول بمفهومه، يعني الإمام الحرمين نقل عن الإمام مالك أنه بيقول إن في ربيئكم أن هذا القيد معتبر، وأن الربيبة إذا كانت في الحجر حرمت وإذا لم تكن في الحجر حلت. ماشي، أنت تزوجت بامرأة لها بنت كبيرة تقيم في بلد أخرى، فعلى ما نقله الإمام الحرمين عن الإمام مالك أن هذه الربيبة لا تحرم. ماشي، بعد أن نقل عن مالك القول بمفهومه من أن الربيبة الكبيرة وقت التزوج بأمها لا تحرم على الزوج لأنها ليست في حجره وتربيته، وهذا القول الذي نقله إمام الحرمين عن الإمام مالك، وهذا وإن لم يستمر عليه مالك فقد نقله الغزالي عن داود. يعني إمام الحرمين نقل ده عن الإمام مالك، فهنا بيقول لي لا، إمام مالك لو فرضنا أن هذا قوله هو لم يستمر عليه، إمام مالك قوله في المسألة قول الإيه؟ الشافعي أن الربيبة كبيرة أو صغيرة في الحجر أو ليست في الحجر تحرم. ماشي، على كل هذا القول نسب لمين؟ لداود الظاهري، اللي هو القول بأن الربيبة الكبيرة التي ليست في الحجر لا تحرم، كما نقل ابن عطية، أي كما نقل ابن عطية عن علي كرم الله وجهه، كما نقل ابن عطية عن علي كرم الله وجهه أن البعيد عن الزوج لا تحرم عليه لأنها ليست في حجره. يبقى هذا القول منسوب إلى علي رضي الله عنه، اعتبار هذا القيد وأن الربيبة الكبيرة لا تحرم منسوب إلى علي رضي الله عنه، ومنسوب إلى داود الظاهري، ونسبه إمام الحرمين للإمام مالك، لكن الإمام مالك لم يستمر عليه لو كان هذا قوله. يعني ورواه عنه بالسند ابن أبي حاتم وغيره، ومرجع ذلك إلى أن القيد ليس لموافقة الغالب. طيب دعنا الآن نوجه ما نسب إلى علي رضي الله عنه وما نسب إلى داود الظاهري. فهؤلاء يقولون ماذا؟ يقولون وربائكم التي في حجوركم، أنت تقول ماذا يا شيخ؟ أنت تقول في حجوركم قيد خرج مخرج الغالب فلا يعتبر مفهوم. هم ربما يوافقون على هذا الكلام ويقولون القيد الذي خرج مخرج الغالب لا يعتبر مفهومه، ولكن في ربائكم هذه ليست قيد خرج مخرج الغالب. يبقى هو يوافقك في الايه؟ في القاعدة، لا يخالفك فيها، ولكن هو ينازعك في هذا الفرع فيقول لك في ربائكم ليس قيدا خرج مخرج الغالب. لو كان قيدا خرج مخرج الغالب لقلت بقولك وما كان ليعتبر مفهوم، لكنه لم يكن ليس قيدا خرج مخرج الايه؟ الغالب. ماشي، ومرجع ذلك الى ان القيد ليس لموافقه الغالب، والمقصود مما تقدم انه لا مفهوم للمذكور في الامثله المذكوره ونحوها، ويعلم حكم المسكوت فيها من خارج بالمخالفة كما في الغنم المعلومة لما سيأتي، أو الموافقة كما في المثال الأول لما تقدم، اللي هو المثال الأول اللي هو إيه؟ تصدق بهذا على المسلمين. ماشي. وفي آيتي الربيبة والموالاة للمعنى. خلي بالك من شيء، إذا كان القيد المذكور لا مفهوم له، لا مفهوم له لأنه خرج مخرج الغالب أو لبيان الواقع أو لحدوث حادثة أو سؤال سؤال أو جهل من جهة المتكلم أو من جهة السامع أو لأي غرض آخر، إذا كان القيد المذكور لا يعتبر مفهومه، طب المسكوت عنه يؤخذ حكمه من أين؟ قال لي من دليل خارجي، هذا اللفظ لا يدل على هذا المسكوت، هذا المسكوت حكمه يثبت له من دليل آخر، الدليل الآخر قد يثبت له مثل الحكم المذكور وقد يثبت له نقيض الحكم المذكور، هذا الحكم الذي ثبت للمنطوق. كويس. نقول هذا القيد المذكور لا يعتبر مفهومه المخالف لأنه خرج مخرج الغالب أو لبيان الواقع أو لنحو ذلك. طب ماذا من أين نأخذ حكم المسكوت عنه؟ الحكم المسكوت عنه يثبت بدليل آخر، الدليل الآخر قد يثبت له نقيض الحكم الذي ثبت للمنطوق وقد يثبت له حكما موافقا للحكم الذي ثبت للمنطوق. والشيخ كما قال إيه، ويعلم حكم المسكوت عنه فيها من خارج، يعني من دليل آخر من الخارج بالمخالفة، قد يكون الدليل الآخر يثبت حكما مخالفا للحكم الذي ثبت للمنطوق كما في إيه، كما في الغنم المعلوفة. أنت مولانا جئت تسألني عن حكم الغنم السائمة، جئت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الغنم السائمة فقال لك بالغنم السائمة زكاة، وأنا أقول لك أن السائمة هذه قيد السائمة غير معتبر، إذا المعلوفة هذا اللفظ لا يدل على حكمها، دل الدليل على أن المعلوفة لا زكاة فيها، يبقى بس الدليل الخارجي دل على أن المعلوفة إيه؟ لا زكاة فيها، يبقى الدليل الخارجي دل بالمخالفة، صحيح كده؟ قال لي وأحيانا الدليل الخارجي يدل بالموافقة كما في المثال الأول عندما قلت لك تصدق بهذا على المسلمين، ولم أستطع أن أقوله على اليهود لأن لا أتهم بالنفاق من إيه؟ من قبلكم، فقال لي بس حكم الحكم الذي أتصدق به على المسلمين وأيضا على اليهود، يبقى الحكم ثبت في حق اليهود بالموافقة ولا لا؟ بالموافقة. وكما في آيتي الربيبة، وفي آيتي الربيبة والموالاة للمعنى، وهو أن الربيبة أنا بقول كده وربائبكم اللاتي في حجوركم أي تحرم، وقلت والتي ليست في الحجر أيضا تحرم، يبقى المسكوت عنه دل له الدليل بالإيه، بالموافقة ولا بالمخالفة؟ بالموافقة. الربيبة التي في الحجر تحرم، قلت أنت والتي ليست في الحجر أيضا تحرم، يبقى الحكم ثابت بالموافقة. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، فتقول لا يحرم عليك أن تتخذ الكفار أولياء دون المؤمنين ومع المؤمنين، أنت كنت خرجت وأنا أشرح هذه، يعني الكفار لا تواليهم بالفراد بحيث لا يكون لك من المؤمنين أولياء، يعني هذا يحرم، ويحرم أيضا أن تتخذ الكفار أولياء والمؤمنين معهم أولياء، هذه وتلك. يبقى اللي لا يتخذ الكافرين أولياء فقط، أولياء من دون المؤمنين بحيث يكون أولياؤهم الخلص فقط هم الإيه؟ هم الكفار، ليس لهم أولياء من المؤمنين، هذا ما دلت عليه الآية بالمنطوق. طب ومفهومه؟ أقول لك المسكوت عنه ثابت له مثل حكم المذكور، فلا فيحرم أيضا اتخاذ الكفار أولياء مع المؤمنين، يبقى لا يتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين هذا هو المنطوق، ولا يتخذ الكافرين أولياء من مع المؤمنين هذا هو المسكوت عنه، وثبت حكمه بالموافقة، هذا لا نقول هنا لا يتخذ وهنا لا يتخذ، يبقى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومع المؤمنين. للمعنى، وهو أن الربيبة حرمت لئلا يقع بينها وبين أمها التباغض لو أبيحت بأن يتزوج بها، فيوجد نظرا للعادة في مثل ذلك سواء كانت في حجر الزوج أم لا. هو لماذا حرمت الربيبة اللي هي بنت الزوجة؟ أنا لو تزوجت الزوجة وتزوجت بنتها، وكالعادة يقع تقع المشاحنات بين الضرائر، يبقى تقع الشحناء بين البنت وإيه وأمها. طب إيه الشحناء تقع بينها وبين أم، تقع بين الأم وبنتها سواء كانت صغيرة في الحجر وسواء كانت بعيدة ليست في الحجر. إذا تزوجت بالبعيدة وقع حصل الشحناء بينها وبين أمها، وإذا تزوجت الصغيرة التي هي في الحجر حصلت الشحناء أيضا بينها وبين أمها. مفهوم هذا؟ طيب هذا يعتبر دليل خارج. ايه دليل خارج يعتبر هذا؟ انت لا تحتاج الى دليل من خارج. وربائبكم اللاتي نعم احنا نقول ايه التي في حجوركم، التي في حجوركم هذا خرج مخرج الغزل لا يعتبر ايه مفهوم. ماشي، ولكن انت تقول ان هذا هو المعنى، هذا هو المعنى، وربما توجد أدلة أخرى، بس هذا المعنى يلحق الربيبة التي ليست في الحجر بالربيبة التي في الإيه؟ في الحجر في التحريم. وموالاة المؤمن الكافرة حرمت لعداوة الكافر له، وهي موجودة سواء والى المؤمن أم لا، والى المؤمن مع الكافر أو لم يوالي المؤمن وإنما والى الكافر فقط. شفت تقدر هكذا، سواء والى المؤمن أي مع الكافر أو لم يوالي المؤمن وإنما والى الكافر فقط. عداوة الكافر والمؤمن موجودة في الحقيقة في الحالتين. وقد عم من والاه ومن لم يواله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. هنا النهي عن اتخاذهم أولياء سواء مع من دون المؤمنين أو مع المؤمنين. ومن المعنى المعلوم به موافقة المسكوت للمنطوق نشأ خلاف، أن الدلالة على المسكوت قياسية أو لفظية، وكأن القيد لم يذكر حكاه في قوله ولا يمنع أي ما يقتضي التخصيص بالذكر لا يمنع قياس المسكوت. أنت عندك قياس بالفتح؟ قياس المسكوت بالمنطوق بأن كان بينهما علة جامعة لعدم معارضته له، بل قيل يعمه أي المسكوت المشتمل على العلة، قيل بل يعمه المعروض للمذكور من صفة أو غيرها، إذ عارضه بالنسبة إلى المسكوت المشتمل على العلة كأنه لم يذكر. وقيل لا يعمه إجماعا لوجود العارض وإنما يلحق به قياسا، وعدم العموم هو الحق كما قال المصنف لا سيما وقد ادعى بعضهم الإجماع عليه كما أفادته العبارة بخلاف مفهوم الموافقة، لأن المسكوت هنا أدون من المنطوق بخلافه هناك كما تقدم، وبل هنا انتقالية لا لفظية. طيب ولا يمنع ما يقتضي التخصيص بالذكر إيه؟ ومن المعنى المعلوم به موافقة المسكوت للمنطوق نشأ خلاف أن الدلالة على السكوت قياسية أو لفظية. طيب خليني أشرح هذا بالمثال. قال الله عز وجل وربائبكم التي في حجوركم، قلت إنما حرمت الربيبة لأجل العداوة التي تكون بينها وبين أمها، لو أبيحت وتزوجها زوج أمها، صح كده؟ وهذا المعنى موجود في الربيبة التي في الحجر، وموجود في الربيبة التي ليست في الحجر. يبقى هذا المعنى الذي إيه، ومن المعنى المعلوم به موافقة المسكوت للمنطوق كما في الربيبة. إنما حرمت موالاة الكافر لعداوته للمؤمن، وهذه العداوة موجودة من الكافر للمؤمن، سواء والى الكافر سواء كانت الموالاة للكافر وحده أو للكافر مع المؤمن. يبقى من هذا المعنى علمنا أن المسكوت عنه حكمه موافق لحكم المذكور. في أي مسألة نحن نتكلم؟ نحن نتكلم في القيد الذي لا يعتبر مفهومه، القيد الذي خرج لبيان الواقع أو لحدوث حادثة أو لجهل أو لإيه أو لسؤال سائل أو حادثة أو خوف. نحن نتكلم في القيد الذي لا يعتبر مفهومه. طب هذا القيد لا يعتبر مفهومه، وعلمنا أن علمنا بطريق المعنى أن المسكوت عنه حكمه موافق لحكم المذكور كما في الربيبة التي ليست في الحجر، حكمها موافق للربيبة التي في الحجر لأجل العداوة، كما في ولاد موالاة الكفار فقط ماشي اللي هو المسكوت عنه تحرم، كما تحرم موالاة الكفار دون الإيه، موالاة الكفار مع المؤمنين تحرم كما تحرم موالاة الكفار إيه فقط لوجود الإيه العداوة. قال لي أنت الآن تتكلم في مسألة القيد الذي لا يعتبر مفهومه، إذا علم بطريق المعنى أن المسكوت عنه حكمه موافق لحكم المذكور نشأ خلاف أن دلالة السكوت عليه قياسية أو لفظية. أصور المسألة الأول، اجعلها قياسية. أنت يا شيخ عثمان تقول أنا أقيس الربيبة التي ليست في الحجر على الربيبة التي في الحجر بجامع حصول العداوة في كله، يبقى الدلالة على حكم المسكوت يعني حصلت بالإيه؟ بالقياس. أنت تقول هذا، أبو محمد يقول الدلالة عليه لفظية. طب كيف تكون دلالة لفظية؟ قال لي كأن القيد لم يذكر، وكأن الله عندما قال وربائبكم اللاتي في حجوركم، كأن في حجوركم لم إيه تذكر، كأن قال وربائبكم فيشمل بعمومه التي في الحجر والتي ليست في الحجر. والآن تقول هكذا، لما كان هذا القيد لا يعتبر مفهومه كأنه لم يذكر، فيكون الحاصل من اللفظ وربائبكم، وهو بعمومه يشمل التي في الحجر والتي ليست في الحجر. أظنها كده فهمنا. قال لي نشأ خلاف أن الدلالة على السكوت قياسية أو لفظية، وكأن القيد لم يذكر. قال لي حكاه أي المصنف في قوله ولا يمنع ما يقتضي التخصيص بالذكر. قال لي والله إذا وجد ما يقتضي التخصيص بالذكر، إذا وجد ما يقتضي تخصيص القيد بالذكر، اللي هو وجد ما يقتضي اللي هو سؤال السائل أو حدوث حادثة أو الجهل أو الخوف أو بيان الواقع أو الخروج مخرج الغالب، إذا وجد ما يقتضي تخصيص القيد بالذكر من الفوائد التي ذكرناها في هذه الحالة، القيد إيه؟ القيد لا يعتبر مفهومه المخالف. قال لي ولا يمنع ما يقتضي تخصيص بالذكر قياس المسكوت بالمنطوق، كان تقيس الربيبة التي ليست في الحجر بالربيبة التي في الحجر، بأن كان بينهما علة جامعة كالعداوة التي ذكرناها اللي هي حدوث العداوة بين المرأة وإيه وبنتها لعدم معارضته له، لعدم معارضته لما يقتضي التخصيص بالذكر وضمير له للقياس. قال لي هكذا لعدم معارضة الخروج مخرج الغالب أو حدوث حادثة أو سؤال سائل اللي هو ما يقتضي التخصيص بالذكر، لعدم معارضة ما يقتضي التخصيص بالذكر له للقياس. يبقى القيد المذكور، القيد المذكور لا يعارض القياس. يبقى وربائبكم اللاتي في حجوركم، قوله في حجوركم لا يمنعنا من أن نقيس الربيبة التي ليست في الحجر على الربيبة التي في الحجر. قوله من دون المؤمنين لا يمنعنا أن نقيس موالاة الكفار مع المؤمنين على موالاة الكفار منفردين. يبقى القيد المذكور الذي لا يعتبر مفهومه المخالف لا يعارض القياس. تعرفت الهدي عثمان؟ القيد المذكور الذي حكمت أنت بأنه لا يعتبر مفهومه المخالف لأنه خرج مخرج الغالب أو لبيان الواقع أو لنحو ذلك، هذا القيد المذكور لا يمنعك من القياس، فلك أن تقيس الربيبة التي ليست في الحجر بالربيبة التي في الحجر. هذا القيد نأخذ العلة منه، هذا القيد يطرأ، هذا القيد لا يمنعك من القياس، هذا القيد لا يمنعك من الايه، من القياس. مفهوم هذا؟ طيب، يبقى هذا هو القول الأول الذي ذكره الشيخ المحلي، أن الدلالة على المسكوت في هذا المقام دلالة قياسية. يأتي القول الثاني أن الدلالة عليه دلالة لفظية، اللي هو بعد قوله وقيل يعمه، أي المسكوت يعم المسكوت المشتملة على العلة، وقيل يعمه المسكوت المشتمل على العلة يعمه المعروض. خلي بالك كلمة المعروض هنا بمعنى الموصوف، وهيجي يقول لك بعد كده ان هو ما قالش كلمة الموصوف ليه؟ علك حتى لا يتوهم احد ان هذا قصر على مفهوم الصفة، بل هو في مفهوم الشرط وفي مفهوم العدد وفي سائر المفاهيم. ماشي؟ يبقى المعروض يعني ايه؟ المعروض بمعنى المقيد، المعروض بمعنى المقيد الموصوف. ماشي؟ طيب، قال الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم، أين المقيد؟ أين الموصوف؟ دي هذه هي الصفة؟ ربائبكم. يبقى في وربائكم اللاتي في حجوركم، اللاتي في حجوركم هذه الصفة، أين الموصوف؟ وربائبكم. يبقى ربائبكم هذه أقول عنها معروض أو موصوف أو مقيد. ماشي؟ يبقى ربائبكم هذه أقول عنها إيه؟ معروض أو موصوف أو إيه؟ أو مقيد. مقيد بقيد، الربيبة مقيدة بكونها في الإيه؟ في الحجر. يبقى المعروض هو الربائب، ولنا أن نقول عنها معروض موصوف مقيد. طيب، قال لي المعروض يعم المسكوت عنه، وكأن القيد لم يذكر. يبقى لما أقول كده وربائبكم اللاتي في حجوركم، قوله اللاتي في حجوركم لا يعتبر مفهومه، فكأنه لم يذكر، فيكون حاصل القول وربائبكم وهي بعمومها تعم التي في الحجر والتي ليست في الحجر. يبقى الدلالة هنا إيه؟ لفظية. يبقى القول الثاني بأن دلالة المذكور على المسكوت لفظية، نقول كأن القيد لم يذكر، والمقيد أو المعروض أو الموصوف بعمومه يعم الربيبة التي في الحجر والتي ليست في الحجر. خلاص كده؟ قال لي المعروض للمذكور، وقيل يعمه أي المسكوت المشتملة. عندك فتحتين كده؟ عندك المسكوتة بالفتحة كده؟ المسكوتة المشتملة على العلة المعروض، يعني المعروض يعم إيه؟ المسكوتة. المعروض اللي هو الربائب يعم إيه؟ المسكوت عنه، فيشمل الربيبة التي في الحجر والتي ليست في الحجر. من للمذكور من صفة أو غيرها، طيب يأتي سؤال، بدل ما كان الشيخ يقول المعروض ونتحير في فهمها ما كان قال الموصوف وخيل بل يعمه الموصوف اللي هو الربائب. فلك لو قلت الموصوف لا توهم متوهم أننا نتكلم في القيد الذي هو صفة فقط، لكن القيد المذكور قد يكون صفة وقد يكون شرط، وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن. القيد المذكور هنا شرط، يبقى وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن. قال لي أولات الحمل، وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن. قال لي المعروض أو الموصوف، المعروض هنا المطلقات، المعروض هنا الايه المطلقات، والقيد اللي هو كونهن أولات ايه حمل، وجاء بصورة الايه الشرط. قال يبقى انما عبرت بالمعروض ولم اعبر بالموصوف حتى لا يتوهم متوهم ان هذا قاصر على القيد الذي هو صفة، بل هو يعم القيد الذي هو صفة، ويعم القيد الذي هو شرط، ويعم القيد الذي هو عدد، وسائر ما يذكر في المفاهيم المخالفة. ماشي، هي مسألة دقيقة شوي، مسألة ايه دقيقة يعني. اذ عارضه، عارضه دية يعني ايه اللي هو القيد الصفة. اذ عارضه اي القيد او الصفة بالنسبة الى المسكوت المشتمل على العلة كأنه لم يذكر. الربائب اللي هي المذكورة لماذا حرمت؟ حرمت لئلا يقع بينها وبين أمها تباغض، لئلا يقع بينها وبين أمها تباغض. قال لي هذا المذكور اللي هو الربائب مع علته، مع اللي هي حرمت لأجل الإيه التباغض. قال لي القيد معه كأنه لم يذكر، كأنه إيه لم يذكر، لأن الربيبة التي في الحجر يقع منها تباغض مع أمها إذا جمع بينهما، كما يقع التباغض بين الربيبة بين الأم وبين الربيبة التي ليست في الحجر، فكأن القيد إيه لم يذكر. فاهم كده؟ وما حكمة ذكر هذا القيد؟ إيه؟ وما حكمة ذكر هذا القيد في هذه الآية؟ إنه خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الإيه الغالب. ما هنا هنا ال طب أجيبك بعد أكمل المسألة. ماشي، طيب أنت كده فاهم يا مولانا؟ القول القول الأول قال ماذا؟ قال المع المسكوت عنه يحمل على المذكور قياسا. القول الثاني قال لا، القيد المذكور لما لم يعتبر مفهومه كأنه لم يذكر، والمعروض اللي هو ايه اللي هو الموصوف اللي هو الربائب بعمومه يشمل المذكور والايه والمسكوت التي في الحجر والتي ليست في الحجر. وقيل لا يعمه إجماعا لوجود العارض وإنما يلحق به قياسا. عايز ايه ان بعض العلماء حكى الإجماع في هذه المسألة، وقال إيه؟ وقال الدلالة على المسكوت قياسية، والمذكور لا يعم المسكوت عنه من جهة العموم أبدا. كيف هذا؟ يعني هو الذي قال هذا الكلام يقول وربائبكم اللاتي في حجركم كيف تشمل التي ليست في الحجر؟ ذكر هذا القيد يمنع العموم. وربائبكم اللاتي في حجوركم، كيف تقول أن هذا اللفظ يشمل التي ليست في الحجر والتي في الإيه؟ في الحجر. التي في الحجر هذا القيد يمنع العموم. ماشي، بس هذا الإجماع حكاه الشيخ بقيل كأنه يقول أنني لا أوافق على دعوة الإجماع فيه. لوجود المخالف الذي قال أن دلالته عليه بطريق اللفظ. عشان كده حاجة وقيلة لا يعمه إيه إجماع. وده أنا إجابة عن سؤال ممكن يوجه إلى الشيخ ابن السبكي رحمه الله. يقول له ماذا؟ يقول له كيف تحكي الإجماع في حين أنك قد ذكرت الخلافة في هذه المسألة؟ قلت الدلالة على المسكوت بعضهم قال قياسية وبعضهم قال لفظية بطريق العموم. ثم قلت بعد ذلك وقيل لا يعمه إجماع. كيف نقبل دعوى الإجماع مع وجود الخلاف؟ فيقول لك أنا أحكي ما قام به البعض من حكاية الإجماع وإن كنت أنا لا أوافق على هذا الإيه على الإجماع. ماشي. في قاعدة تأخذونها في آخر الكتاب في آخر أن الحكاية لا تعترض. الحكاية إيه لا تعترض. يعني مثلا إذا كنت أنا أحكي مذهب فأقول لك قال فلان كذا فتقول كيف يصح هذا القول؟ هو هذا القول أنا لا أقبله ولكن هو قال. ماشي. فمن الناس من حكى الإجماع، هم حكوا الإجماع في هذه المسألة لكن أنا لا أوافق على هذا الإجماع. وقيل لا يعمه إجماعا لوجود العارض. إيه هو العارض يا شباب؟ القيد. ماشي. لوجود الإيه القيد. وإنما يلحق به قياس. يبقى والله عايز أقول إن طريقة العلماء في هذه المسألة طريقة عرض المسألة مختلف فيها بين العلماء. من العلماء من قال القيد إذا لم يعتبر وكان حكم المسكوت عنه موافقا لحكم المذكور فهذا لا يكون من جهة المعنى، فهذا لا يكون إلا بطريق القياس. هذا لا يكون إلا بطريق الإيه القياس. واللفظ أو المذكور لا يعم المسكوت عنه إجماع. هذه طريقة اللي الشيخ حكاها بإيه بقيلة. ومن العلماء من حكى الخلاف على هذا النحو فقال المسكوت عنه يأخذ حكم المذكور إما بطريق القياس على قول بعضهم أو بطريق العموم كما قال على قول البعض الآخر. مفهوم هذا؟ وعدم العموم هو الحق. عدم العموم هو الإيه؟ الحق كما قال مصنف لا سيما وقد ادعى بعضهم الإجماع عليه كما أفادت العبارة وقيل لا يعمه إجماع. بخلاف مفهوم الموافقة. بخلاف مفهوم الموافقة لأن المسكوت عنه هنا أدون من المنطوق بخلافه هناك كما تقدم. عايزين نفهم العبارة دي. بيقول إيه وعدم العموم هو الحق. وعدم العموم هو الحق يعني الدلالة هنا إيه؟ الشيخ رجح إن الدلالة هنا قياسية. يبقى الحاق الربائب التي ليست في الحجور بالربائب التي في الحجور إنما هو بطريق القياس لا بطريق الإيه العموم. هذا هو الراجح هنا بطريق الإيه القياس. في حين إن هو في باب مفهوم الموافقة قال لك الضرب يلحق بالتأفيف بطريق الايه بطريق اللفظ بطريق العموم. ماشي. اللي هو في مفهوم الوافقة بخلاف مفهوم الوافقة. لماذا؟ قال لي لان المسكوت هنا ادون من المنطوق بخلافه هناك. كيف فهمت العبارة؟ قال لي في مفهوم الموافقة اكتب احسن في مفهوم الوافقة كان مثال الضرب يحمل على ايه على التأفيف بطريق الايه الاولى والاحراق يحمل على الاكل بطريق الايه المساوي. لكن هنا الربيبة التي ليست في الحجر تلحق بالربيبة التي في الحجر تمام كده بطريق الأدون بطريق الايه يعني تخيل كده انك تزوجت امرأة وتزوجت بنتها التي تقيم معها في نفس الايه في نفس المنزل التباغض هنا يكون أشد، ولا التباغض عندما تتزوج بامرأة وتتزوج ببنتها في بلد أخرى؟ أيهما التباغض أين يكون أشد؟ أين؟ في الصورة الأولى. إذن التباغض في الصورة المذكورة أقوى من الصورة المسكوت عنه، لكن في صورة مفهوم الموافقة المسكوت عنه إما مساوي أو أولى، هنا المسكوت عنه أدول. فهنا نقول بدلالة اللفظ، لأن المسكوت عن في مفهوم الوفاقة نقول الدلالة هنا دلالة لفظية، لأن المسكوت عنه إما يكون أولى بالحكم أو مساوي. أما هنا فنقول لا يعمه بطريق اللفظ. لماذا؟ لأن المسكوت عنه أدول من المذكور. فهمت هكذا؟ وبل هنا انتقالية لا إبطالية. وبل هنا وإيه؟ بل قيل يعمه. إيه بل قيل يعمه هذه؟ بل قيل يعمه المد معروض ولا يمنع قياس المسكوت. ثم هذا؟ فأنتم ترجعون للمتن يعني. طيب بيقول إيه؟ ولا يمنع أي ما يقتضي التخصيص بالذكر قياس المسكوت بالمنطوق بأن كان بينه علة جميع لعدم معارضته. بل قيل يعمه أي المسكوت المشتمل عليه، بل قيل يعمه المعروض. ماشي. يبقى بل هنا إيه؟ انتقالية لا إبطالية. طيب كيف تكون انتقالية؟ القيد المذكور الذي خرجه خرج الغالب، أو القيد المذكور الذي لا يعتبر مفهومه، لا يمنع ماشي القياس، لا يمنع الايه القياس، فالدلالة عليه قياسية لأنه لا يمنع القياس. ثم بعد ثم قلت بل قيل ايه بل قيل يعمه بل قيل ايه يعني انا انتقلت الى ذكر القول الثاني، ان انتقلت الى ذكر القول الايه الثاني، وليس غرضي ابطال القول الايه الاول. يبقى انا ذكرت القول الاول ثم انتقلت ببل الى القول الايه الثاني. طب لو كانت بل ابطاليه يبقى انا اذكر الثاني وابطل الايه الاول. هو الشيخ يقول لك ليست ابطاليه، لان المصنف قوله هو القول الاول ثم انتقل من القول الاول ببل لحكايه القول الايه الثاني. وبل هنا انتقالية لا إبطالية، وهو هذه نجعلها إيه إن شاء الله في المرة القادمة. كنت تريد أن تسأل؟ لا يكون المسكوت ترك للخوف. ما سبب وضع هذا الشرط؟ بس الخوف هنا نحن نقول أن القيد حتى يعتبر مفهومه المخالف لابد ألا يكون لتخصيصه بالذكر فائدة سوى نفي الحكم عما عداه. طب فإن كانت له فائدة سوى نفي الحكم عما عداه، كأن يكون خرج ذكر هذا القيد لأجل الخوف، يبقى في فائدة أستطيع أن أحيل عليها ذكر القيد، حينئذ لا يعتبر مفهومه. وأتينا بالمثال رجل حديث عهد بالإسلام كان يهوديا وأسلم، فلو قال بحضرة المسلمين تصدق بهذا على المسلمين وعلى اليهود ربما نسبه البعض إلى النفاق، فهو حتى لا يعرض نفسه لذلك وخاف من ذلك خص المسلمين بالذكر تصدق بهذا على المسلمين. يبقى في هذه الحالة لا تقول لا يتصدق بها على اليهود، لأنه لم يذكر اليهود لئلا ينسب إلى النفاق لخوفه من أن ينسب إلى النفاق. ماشي.